بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم النبيين على آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الباب السادس من أبواب علم المعاني في الإنشاء. قال: ما لم يكن محتملا للصدق والكذب الإنشاء ككن بالحق، والطلب استدعاء ما لم يحصل، أقسامه كثيرة ستنجلي: أمر ونهي ودعاء ونداء، تمن استفهام أوتيت الهدى. الإنشاء هو مركب لا يحتمل الصدق ولا الكذب، لأنه مخالف للخبر. القسمة ثنائية على الصحيح، فالكلام إما خبر وإما إنشاء. الخبر هو ما كان محتملا للصدق والكذب، والإنشاء لا يحتمل الصدق ولا الكذب. قال السيوطي رحمه الله تعالى في الألفية: محتمل للصدق والكذب الخبر، وغيره الإنشاء، ولا ثالث قر، لا يوجد ثالث، فالقسمة ثنائية فقط، الكلام إما خبر وإما إنشاء. فالإنشاء مركب لا يحتمل الصدق ولا الكذب، وهو قسمان: طلب وغيره، ولكن غير الطلبي منه نادر ولا يتكلمون عنه عادة في علم المعاني. والطلب هو استدعاء ما لم يحصل، أي طلب حصول غير الحاصل بأدوات مخصوصة. طلب هو طلب حصول أمر، استدعاء حصول أمر غير حاصل بأدوات مخصوصة. وأقسامه كثيرة، ثم بيّنها بقوله: أمر ونهي ودعاء ونداء، تمن استفهام أوتيت الهدى. فمنه الأمر وسيأتي تعرفه، والنهي والدعاء والنداء هو طلب الإقبال بأحرف مخصوصة كيا وأي ونحوها، والتمني طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر، والاستفهام طلب حصول ما في الخارج في الذهن أوتيت الهدى. ثم قال: واستعملوك ليت لو وهل لعل وحرف حظ، وللاستفهام هل أي متى أيان أين من وما وكيف أنا كم وهمز علما. يعني أنهم ربما استعملوا كليت لو، ربما استعملوا لو في التمني، كما في قول الله تعالى: فلو أن لنا كرة، أي يا ليت لنا كرة، أي رجعة، فنكون من المؤمنين. وقد يتمنى بهل كقوله تعالى: فهل لنا من شرعاء. وقد يتمنى بلعل كقوله تعالى: لعلي أبلغ الأسباب. وقد يتمنى بحرف التحضيض كقولك: هل لا أكرمت زيدا، أي ليتك أكرمته. ثم ساق أدوات الاستفهام فقال: وللاستفهام هل أي متى أيان أين من وما وكيف أنا كم وهمز علما. الاستفهام له أدوات كثيرة، وهي هل، وهل والهمزة حرفان، وبقية الأدوات أسماء. هذه الأدوات المذكورة هنا فيها حرفان فقط، وهما الهمزة وهل، وبقية الأدوات أسماء. قال: وهل، وللاستفهام هل، وسيأتي معناها. أي، يعني أنه من أدوات الاستفهام أي، وهي لما يميز أحد المتشاركين، يستفهم بها عما يميز أحد المتشاركين. أي الفريقين أحق بالأمن؟ أي الفريقين خير مقاما؟ متى يستفهم بها عن الزمان، نحو متى نصر الله. أيان يستفهم بها أيضا عن الزمان كذلك، أيان مرساها. وأين يستفهم بها عن المكان، ومن يستفهم بها عن أولي العلم، وما يستفهم بها عن غير العاقل وعن المبهم مبهم أمره، وكيف يستفهم بها عن الحال، وأن وهي تأتي تارة بمعنى كيف نحو أن يحيي هذه الله بعد موتها أي كيف يحيي، وتارة تكون بمعنى من أين نحو أن لك هذا أي من أين لك هذا. ومن أدوات الاستفهام كم، ويستفهم بها عن العدد كم لبثتم في الأرض. ومن أدوات الاستفهام الهمزة وهي أم الباب. ثم قال والهمز للتصديق والتصور، وبالذي يليه معناه حري، وهل لتصديق بعكس ما غبر، يعني أن الهمزة تأتي للتصديق والتصور. التصديق هو النسب أي الأحكام، والتصور هو إدراك معاني المفردات. قال الأخضري هو نفسه رحمه الله تعالى في منظومته الأخرى المسماة بالسلم المنورق في علم المنطق، قال إدراك مفرد تصورا علم، ودرك نسبة بتصديق وسم. العلم ينقسم إلى تصورات وتصديقات، لأن إدراك الإنسان للأشياء إما أن يكون إدراكا لها مفردة مجردة عن الأحكام فهذا يسمى تصورا، أو أن يكون إدراكا مع الحكم فهذا يسمى تصديقا. فإدراكك مثلا معنى الغضنفري وأن هذه الكلمة تعني الأسد، هذا مثلا يسمى تصورا. والحكم عليه بالجراءة هذا تصديق، إذا قلت الغضنفر جريء هذا تصديق. فالتصديق هو النسبة الخبرية التامة المحتملة للصدق والكذب. وأما الإدراكات التي ليست فيها حكم فهي تصورات فقط. فالهمزة يستفهم بها عن التصور، ويستفهم بها عن التصديق. مثلا يستفهم بها عن التصديق فتقول أزيد قائم، فتستفهم عن هذا الحكم الذي هو قيام زيد، فهذا استفهام عن التصديق. وتستفهم بها عن التصور تقول أفي الإناء خل أم عسل، فهذا ليست سؤالا عن الحكم، هذا سؤال عن تعيين تصور ماهية معينة، فهنا استفهمت عن التصور. فهي يستفهم بها عن التصور ويستفهم بها عن التصديق. وأما هل فإنها لا يستفهم بها إلا عن التصديق، وبقية الأدوات لا يستفهم بها إلا عن التصور. قال والهمز للتصديق والتصور، وبالذي يليه معناه حري، يعني أن الهمز يستفهم بها عما يليها، فالمطلوب بها تعيين ما يليها. فإذا قلت مثلا أفهمت العلم فأنت تستفهم عن تسأل عن الفهم، وإذا وليت الاسم كانت استفهاما عنه نحو أنت فعلت هذا وهكذا. قال وهل لتصديق، يعني أن هل إنما تكون للتصديق، وهو وقوع النسبة التامة المحتملة للصدق والكذب بين شيئين بعكس ما غبر من الأدوات. فتلخص أن أدوات الاستفهام على ثلاثة أقسام: الهمزة يستفهم بها عن التصديق والتصور، وهل يستفهم بها عن التصديق فقط، وبقية الأدوات يستفهم بها عن التصور فقط. ثم قال ولفظ الاستفهام ربما عبر لأمر استبطاء أو تقرير تعجب تهكم تحقير، يعني أن أدوات الاستفهام قد تأتي لغير الاستفهام الحقيقي، وذلك كالأمر في قوله أسلمتم، فالاستفهام هنا معناه الأمر أي أسلموا. والاستبعاد كما في قول الله تعالى أنى لهم الذكرى. والترهيب أي تخويف ألم نهلك الأولين. والإنكار التوبيخي أتعبدون ما تنحتون، فالاستفهام هنا هو يعرف أنهم يعبدون ما ينحتون، لا يريد أن يقول له ذلك، يعرف هذا، ولكن هذا استفهام توبيخي، إنكار توبيخي. والتكذيب أي الإنكار الإبطالي، الإنكار الإبطالي أي الإنكار الذي يراد به إبطال حجة الغير، كما في قول الله تعالى: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا. قريش كانت تزعم أن الملائكة بنات الله، تعالى الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا. فجاء الاستفهام الإبطالي: أفأصفاكم ربكم بالبنين، يعني اختار لكم الأولاد الذكور واختار لنفسه الإناث، هذا استفهام إبطالي. أفأصفاكم ربكم بالبنين، أي اختار لكم الأولاد الذكور واختار اتخذ من الملائكة إناثا. وكما يقول الله تعالى: ويجعلون لله ما يكرهون، هم يكرهون البنات، كانوا يكرهون البنات، ومع هذا ينسبون البنات إلى الله، تعالى الله تعالى عن ذلك. كذلك أيضا قال: لأمر استبطاء، أنا تجاوزت شيئا، لأمر استبطاء أو تقرير. كذلك أيضا من المسائل التي يأتي لها الاستفهام التقرير، نحو: أأنت فعلت هذا، هذا تقرير. والتعجب، نحو: ما لهذا الرسول يأكل الطعام، فهذا الاستفهام هنا يراد به التعجب. والتهكم من المعاني التي يأتي لها الاستفهام أيضا ولا يكون مقصودا به الاستفهام الحقيقي، التهكم: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، أصلاتك، فهنا يراد التهكم. والتحقير كقول القائل: من أنتم مثلا، هذا الأسلوب تستعمله العرب للتحقير، من أنتم. قال الشاعر: فمن أنتم إنا نسينا من أنتم، وريحكم من أي ريح الأعاصر، قضى الله خلق الخلق ثم خلقتم، بقية خلق الله آخر آخر، فلم تسمعوا إلا بمن كان قبلكم، ولم تدركوا إلا مدق الحوافر. حال الشاهد: فمن أنتم إنا نسينا من أنتم، وريحكم من أي ريح الأعاصر، قضى الله خلق الخلق ثم خلقتم، بقية خلق الله آخر آخر. فالاستفهام هنا يراد به تحقير، لا يراد بالاستفهام هو يعرف من هم، ولكن أراد بالاستفهام تحقير. تنبيه، تنبيه المخاطب أيضا على ضلاله، فأين تذهبون، هنا يراد به التنبيه. والاستبعاد، نحو أن لهم ذكرى. والترهيب، نحو ألم نهلك الأولين. والإنكار التوبيخي، هذا ذكرنا هنا، تجاوزت شيئا، نعم. إنكار التوبيخي، نحو تعبدون ما تنحتون. والتكذيب، أفأصفاكم بالبنين. ثم قال: وقد يجي أمر ونهي ونداء في غير معناه لأمر قصد، يعني أن الأمر أيضا قد لا يراد به الأمر الحقيقي، فيأتي لمعاني أخرى، وذلك كالتكوين في قول الله تعالى: قل كونوا حجارة. فيراد بصيغة الأمر هنا كونوا التكوين، لأن الأمر الحقيقي إنما يتوجه للموجود، وفعل التكوين هنا متوجه إلى المعدوم، كونوا لا، هذا في كون فيكون، لكن كونوا حجارة هنا هم لا يؤمرون بهذا، لأن كونهم حجارة ليس من فعلهم هم، كونهم حجارة هذا تكوين من الله تعالى، فهم لا يراد منهم فعل هذا بإرادتهم، كونوا حجارة لا يراد منهم فعل هذا بإرادتهم، بل هو من فعل الله سبحانه وتعالى، تكوين من الله تعالى لهم هكذا. ولكن مثلا كن فيكون الأمر هنا هو كما قلنا في الحقيقة متوجه إلى المعدوم، فهو تكوين أيضا كذلك. وقد تأتي صيغة الأمر للتمني كقول امرئ القيس: لا أيها الليل الطويل ألا انجلي. انجلي هنا لا يراد بها الأمر الليلي، لأنه لا يتأتى منه الفهم ولا الفعل، ولكن ليتك، المعنى ليتك تنجلي، لا أيها الليل الطويل ألا انجلي. ويأتي لمعان أخرى كالاحتقار في قوله تعالى: ألقوا ما أنتم ملقون، وغير ذلك من المعاني التي تذكر في مواضعها. والنهي أيضا قد يأتي لمعان أخرى غير طلب الكف كالتهديد في قولك: لا تمتثل أمري، وك التقليل في قوله تعالى لا تمدن عينك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، وكالدعاء في قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا، هذا دعاء، إلى غير ذلك. والنداء أيضا قد يأتي لغير معناه الأصلي، كالإغراء في قولك من جاء متظلما أي شاكيا تقول له يا مظلوم، أنت لا تريد نداءه إنما تريد أن تغريه بأن يتابع في مظلمته. قال في غير معناه لأمر قصد أي لنكتة. وصيغة الإخبار تأتي للطلب لفعل، يعني أن صيغة الخبر قد تأتي للطلب، قد يأتي الطلب بصيغة الخبر إما لفعل كقولك مات فلان رحمه الله، معنى رحمه الله أي اللهم ارحمه، فهذا طلب ولكن جيء به على صيغة الخبر. أو حرص أي إظهار الحرص على وقوعه، أي الاهتمام بوقوعه، اهتمام بوقوعه كقولك مثلا رزقنا الله لقاءك ونحو ذلك، هذا دعاء أيضا. واحتمله أيضا قول الله تعالى والوالدات يرضعن، فهو خبر يراد به الطلب أيضا ليرضعن، والمطلقات يتربصن. ويأتي تأتي صيغة الإخبار للطلب في التصديق أي حمل المخاطب على تصديقك، كقولك لمن لا يسعه تكذيبك مثلا تأتيني غدا، معناه ائتني، فتتكلم له بصيغة الخبر. ومنه والوالدات يرضعن والمطلقات يتربصن، فيمكن أيضا حمله على هذا. كذلك أيضا قد تأتي صيغة الخبر للطلب أدبا مع المخاطب، للأدب أي الأدب مع المخاطب، كقولك أمير المؤمنين يقضي حاجتي بدل يقضي حاجتي، فبدل الأمر أدبا معه تستعمل صيغة الخبر. الباب السابع الفصل والوصل. قال الفصل ترك عطف جملة أتت من بعد أخرى عكس وصل قد ثبت، ففصل لدى التوكيد والإبدال لنكتة ونية السؤال وعدم التشريك في حكم الجراء أو اختلاف طلبا وخبرا. الفصل هو ترك المعاطفة بين الجمل، والوصل هو عطف بعضها على بعض، وكلا ذلك له موضع يناسبه من كلام العرب. قال الفصل ترك عطف جملة أتت من بعد أخرى عكس واصل قد ثبت، فبدأ بمواضع الفصل قال فافصل لدى التوكيد، إذا وقع كمال الاتصال كما إذا نزلت الثانية من الأولى منزلة التوكيد اللفظي أو المعنوي فإنك تفصل بأن تترك العطف، نحو هدى للمتقين بعد قوله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فجملة هدى للمتقين هنا هي في إفادة التقرير كالتوكيد لما قبلها، فهذا من مواضع الفصل أي ترك العطف. وكذلك أيضا من مواضع الفصل الإبدال، كون الثانية بدلا من الأولى كما في قول الله تعالى واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين، اتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم جملة أمدكم بدل من الجملة قبلها، فهنا يأتي الفصل، الفصل هو ترك العطف، لم يقول وأمدكم، هذا هو الفصل، وأما الوصل فهو العطف. قال لنكتة، لأن الوصل يقتضي التغاير. ونية السؤال أي من مواضع الفصل أيضا أن تكون الجملة كأنها جواب لسؤال مقدر، كما في قول الله تعالى: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. لا تخاطبني في الذين ظلموا. وكذلك ما في قول الله تعالى: وما أبرئ نفسي. كأنه قيل لماذا فأجيب فقيل: إن النفس لأمارة بالسوء. فإذا كانت الجملة جوابا لسؤال مقدر فهذا من مواضع الفصل. وكذلك أيضا يفصل أن يترك العطف إذا قصد عدم التشريك في الحكم، كما في قول الله تعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم. الله يستهزئ بهم ترك عطفها، لم تعطف، لم يقل والله. لماذا؟ لأنها لا يمكن أن تعطف على إنا معكم، لأنها ليست من مقول المشركين. هم يقولون قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. لو قيل والله يستهزئ ورد عطفها على إنا معكم كانت من مقولهم، وهي ليست من مقولهم. ولا يمكن أيضا عطفها على قالوا: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. والله عطف على قالوا، لأن عطفها على قالوا يجعلها مختصة بما اختصت به قالوا من الظرفية، لأن قولهم هم متى يقولون هذا؟ يقولون هذا إذا خلوا إلى شياطين. فلو عطفت الله يستهزئ بهم على قالوا لكان المعنى أنه يستهزئ بهم في حال خلوهم إلى شياطينهم لا في كل وقت، وهذا ليس مرادا. فهنا فصلت الجملة وترك العطف، لأن العطف يقصد، لأنه يقصد هنا عدم التشريك مع ما قبلها. وكذلك أيضا إذا اختلفت الجملتان طلبا وخبرا فإن هذا من مواضع الفصل أيضا، ويسمى كمال الانقطاع. كما إذا قلت مات زيد رحمه الله، فمات زيد جملة خبرية محتملة للصدق والكذب، ورحمه الله جملة إنشائية يقصد بها الدعاء، فلا تقول ورحمه الله، لا يعطف هنا، باختلاف الجملتين طلبا وخبرا. ملكته حبلي ولكنه ألقاه من زهد على غاربي، وقال إني في الهوى كاذب انتقم الله من الكاذب. وقال إني في الهوى كاذب انتقم الله من الكاذب. هذه جملة إنشائية فلا تعطف على ما قبلها لاختلافهما طلبا وخبرا. كذلك من مواضع الفصل أيضا، أي مواضع ترك العطف، فقد الجامع، أي لا يوجد جامع، فلا بد من جامع يجمع بين الجملتين لكي يصح التعاطف. فلا يقال مثلا زيد عالم وعمر قائم، لأنه لا علاقة بين العلم والقيام. زيد عالم وعمر قائم هذا لا معنى له. لا بد من وجود جامع لكي يصح العطف. قال وفقد جامع ومع إيهام عطف سوى المقصود في الكلام. كذلك أيضا من مواضع الفصل أن يكون في الوصل أي العطف ما يوهم خلاف المراد سوى المقصود في الكلام، وذلك كقول الشاعر: وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم. وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا. لو قال وأراها لتوهم أن هذا من مقولها، وهذا ليس من مقولها هي. وصلة التشريك يعني أنه قد توصل، هنا سيأتي إلى مواضع الوصل، المواضع التي يعطف فيها. مواضع العطف منها قصد التشريك في الإعراب، كما إذا قلت زيد قام أبوه وقعد أخوه، فقصدت التشريك بين الجملتين في الإعراب، فهذا من مواضع الوصل. وكذلك قصد رفع اللبس في الجواب، إذا كان الجواب قد يوقع في لبس فيتبادر منه أيضا غير المقصود، فهذا مما يدعو أيضا كذلك إلى الوصل. وذلك كما إذا سألك سائل مثلا هل فعلت كذا، فأردت النفي فتقول له لا ورعاك الله مثلا، إذا أردت أن تدعو له تقول له، أنت تريد أن تنفي هذا الأمر فتقول له لا ورعاك الله، لأنك لو لم تأتي بالواو هنا لقلت لا رعاك الله، هذا سيظنه دعاء عليه، فتقول لا ورعاك الله. مع أن الجملتين هنا اختلفتا طلبا وخبرا، فالأصل عدم الوصل، الأصل ترك التعاطف، ولكن الفصل هنا يوهم خلاف المراد، فلذلك تقول لا ورعاك الله. وفي اتفاق مع الاتصال في عقل أو في وهم أو خيال، يعني أنه إذا وقع الاتفاق في الخبرية والإنشائية مع الاتصال أي وجود الجامع العقلي أو الوهمي أو الخيالي، فهذا من مواضع الوصل أي العطف. فمثال الجامع العقلي مثلا التماثل بين الشيئين كقولك زيد يعطي وعمر يعطي، فالعقل يحكم للمتماثلين بأنهما شيء واحد، لأن العقل إنما توجد فيه الماهية مجردة عن التشخص في الخارج، فهو يسوي بين عطاء زيد وعمر لتماثلهما، فهنا هناك اتصال وهو وجود جامع في العقل. والجامع الوهمي كالتضاد في قول الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، فحسن هنا عطف الفجار على الأبرار، مع أن العقل لا يجمع بين الفجور والبر لتضادهما، لكن الوهم الإنسان حين يتصور الشيء يحضر معه مقابله، فحين تتصور الفجور تتصور أيضا البر كذلك. وقد يكون الجامع خياليا أي من المحسوسات التي يدركها الحس، نحو قول الله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، فهذه الأشياء يجمعها تخيل المخاطب بها، فالبدوي من العربي الذي يسير في البادية إذا نظر فإن عينه تقع على هذه المحسوسات، تقع على الإبل لأنها حيوان العرب، وتقع على السماء، وتقع على الجبال، وتقع على الأرض، فالجمع هنا هو في الحس وليس في الذهن، هو في الإدراك، في الإدراك الحسي، فهذا هو الذي يسمونه بالخيال، لأن التخيل هو حركة النفس في الأمور الحسية. قال والوصل مع تناسب في اسم وفي فعل وفقد مانع قد اصطفي، يعني أنه من محسنات الوصل بعد وجود ما يصححه تناسب الجملتين في الاسمية والفعلية، هذا يحسن الوصل، كما إذا قلت زيد قائم وعمر جالس، هذا جيد لأن زيد قائم جملة اسمية وعمر قائم عمر جالس جملة اسمية كذلك، ويوجد هنا جامع وهو الضدية بين قائم وجالس، ولكن طبعا لا يحسن أن تقول زيد قائم وعمر شاعر لأنه لا شيء يجمع بين الشعر وبين القيام أو الجلوس. والفعلية كما إذا قلت قام زيد وقعد عمر، لكن شرط ذلك فقد المانع، إذا وجد مانع بأن قصد بالجملة الفعلية إرادة التجدد وبالجملة الاسمية إرادة الحدوث فإنه لا يعدل عن ذلك المعنى حينئذ، لأن التناسب حينئذ بين الفعلية بين فعلية الجملتين وبين اسميتهما يخل بأحد المعنيين المقصودين. إذا قلت مثلا قام زيد وعمر قاعد، أردت أن قيام عمر متجدد وأن قعود أن قيام زيد متجدد وأن قعود عمر ثابت مستمر، فأردت ما تفيده الجملة الاسمية من الديمومة والاستمرار وما تفيده الجملة الفعلية من التجدد والحدوث، فهنا لا يناسب العدول إلى اسمية الجملتين أو فعليتهما، لأن ذلك يفيت المقصود هنا من المراد بالجملتين. قوله قد اصطفي على الوصل حيث لا تناسب، يعني أن الوصل مع التناسب أحسن من الوصل بدون تناسب. ونقتصر على هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.